الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا الفاضل، ما هو حكم الانتخابات في بلاد الغرب إذا كان فيه مصلحة للمسلمين؟ أما السؤال الأول فلا أدري عنه ولا يحتاج إلى فتوى، لأنهم سيقيمونها سواء أفتينا بالجواز أو بالمنع. وأما المسلم فإنه لا يجوز له الدخول في مثل هذه الانتخابات، ما يجوز له أن ينتخب هؤلاء الكفرة، لأن المسلم ممنوع أن ينتخب، أن يدخل في انتخاب رجل من أهل الكفر، سيحكم بالكفر ويحكم بالقوانين الوضعية، كل ذلك ينهى عنه المسلم، ينهى عنه المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في صدر ولا ورد في شيء من هذه الانتخابات، والله أعلم.